بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله تعالى في هذا الدرس المبارك وفي هذا اليوم، وهو اليوم 30 من شهر الحجة من عام 1442. الدرس في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى. والسورة بين أيدينا هي سورة الفجر. لو تأملنا سورة الفجر وألقينا عليه نظرة عامة، يكون تصور عندك واضح أن سورة الفجر تنقسم إلى ثلاث أقسام، وهذا دائما في سور القرآن نجدها مقسمة إلى أقسام حتى نعرف تصور عندنا لسورة الفجر كاملة. قسم ثلاث أقسام. القسم الأول هو التأكيد على قضية البعث، وإقسام الله سبحانه وتعالى بكثير من الآيات المشاهدة على قضية البعث، وبيان مصير الأمم الماضية الذين كفروا بالبعث. هذا قسم الأول. القسم الثاني، تتحدث السورة عن حال الإنسان في الدنيا، إن أعطاه الله من الخير الوفير ماذا سيكون موقفه، وإن أمسك عنه وصرف عنه ماذا يكون موقفه. ثم في الأخير تعرض السورة هي موقف من مواقف البعث الذي أكدت عليه السورة، وهو إذا دكت الأرض دكا وجاء ربه إلى آخره، عرض مجمل ومختصر ليوم القيامة. هذه السورة ككل، فهذا يعينك على تدبر السورة وفهمها. طيب، نقرأ من أول السورة، تفضل اقرأ. بسم الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. سورة الفجر وهي مكية. قال النسائي: أنبأنا عبد الوهاب بن الحكم، أخبرنا يحيى بن سعيد عن سليمان عن محارب بن الدثار عن وأبي صالح عن جابر قال: صلى معاذ صلاة فجاء رجل فصلى معه فطول فصلى في ناحية المسجد، ثم انصرف بلغ ذلك معاذ فقال: منافق. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأل الفتى فقال: يا رسول الله، جئت أصلي معه فطول علي، فانصرفت وصليت في ناحية المسجد فعلفت ناقتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والفجر والليل إذا يغشى. الشاهد هو أنه ذكر سورة الفجر في السور التي تقرأ في صلاة العشاء، وأن المقصود أن الإنسان إذا أمى الناس أن يخفف، وإذا صلى وحده أن يطيل ما شاء. هذا المقصود، وأنه يراعي الناس. طيب، أحسن الله عليكم. قال تعالى، يعني هذا الشاهد فيه الآن أن سورة الفجر تقرأ في العشاء، وأن من السنة التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المقصود. نعم. طيب، أحسن الله عليكم. قال تعالى: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد والتي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طاغوا في البلاد فأكثروا فيه الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. أما الفجر فمعروف وهو الصبح، قاله علي وابن عباس وعكرمة ومجاهد والسدي وعم مسروق ومجاهد ومحمد بن كعب، المراد فجر يوم النحر خاصة، وهو خاتمة الليالي العشر. وقيل المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده كما قاله عكرمة، وقيل المراد بذلك جميع النهار، وهو رواية عن ابن عباس. والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة. شوف يعني لما تجمع أقوال السلف تجدها لا تتعارض، بل تزيدك علما وتفيدك أكثر. خلنا نشوف الآن، نقف مع هذا حتى يعني لو لم نأخذ من الآيات إلا قليلا. الفجر الآن قال: والفجر، بما فسر السلف الفجر؟ قال ابن علي رضي الله عنه وابن عباس وعكرمة ومجاهد والسدي، هؤلاء قالوا: الفجر هو الصبح، وهذا متبادل، والفجر أي الصبح إذا ظهر بعد الليل. طيب، هذا واضح. طيب، يقول: وعن مسروق ومحمد بن كعب، المراد به فجر يوم النحر خاصة، من وين جاء؟ من وين؟ لماذا خصصوا الفجر فجر يوم النحر؟ لماذا؟ وليالي العشر. لما دخل الليالي أيوة بعدها يأتي فجر. جميل. طيب نقول يعني كيف طيب نوجه هذا الرأي مع رأي ابن عباس ومن معه؟ نقول المراد بالفجر عموما، ولا يمنع أن يدخل فيه فجر النحر دخولا أوليا. جميل. طيب هذا الرأي الثاني. قال وقيل المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده، نعم كما قاله عكرمة. كيف طيب الصلاة؟ نقول لأن هذا الوقت وقت الصلاة، ولأن الله سمى قال وقرآن الفجر، قال الفجر سمى صلاة الفجر سماها الفجر سمى الصلاة. طيب جميل ولا تعارض. طيب الرأي الرابع ماذا قال؟ قيل المراد جميع النهار. من أين أتت كلمة جميع النهار؟ لأن بعده قال ليالي، النهار يقابله الليل، فكأنه قال النهار والليل، فبدأ بأول النهار الذي هو الفجر. شايف؟ فهذه تفيدك يعني أقوال السلف لا تتعارض، وهم أفهم وأدرى منا. إذا قال فلان كذا وإذا قال فلان كذا وإذا قال فلان، ثم جمعت الأقوال وجمعتها وحررتها وحاولت أن توجهها توجيها جميلا، خلاص ما يصير. لأن بعض الناس يظن أن هذه خلاف، هذا مو خلاف، هذا اختلاف تنوع. نعم. أسأل الله عليك. قال والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة كما قال ابن عباس وابن الزبير وغير واحد من السلف والخلف، وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقيل مراد بذلك العشر والأول من المحرم، حكاه أبو جعفر بن جرير ولم يعزه إلى أحد، ولم يعزه إلى أحد. وقد روى أبو كدينة عن قابوس عن أبي غبيان عن أبيه عن ابن عباس وليال عشر قال هو العشر الأول من رمضان، والصحيح القول الأول. شوف ابن كثير ليش؟ لأن في ما يمكن جمع يا عشر ذي الحجة يا عشر محرم يا عشر رمضان الأولى، ما الذي نختاره؟ قال الأول. طيب لماذا اخترت الأول؟ قال لأنه قول غير واحد من السلف والخلف، هو شيء قول الجمهور، والأمر الثاني تأييده بحديث ابن عباس. طيب نعم اقرأ. أحسن الله عليكم. قال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عياش بن عقبة حدثني خير بن نعيم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العشر عشر عشر إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشبع يوم النحر. ورواه النسائي عن محمد بن رافع وعبدة بن عبد الله وكل منهما عن زيد بن الحباب به، ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زيد بن الحباب به، وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم، وعندي أن المتن في رفعه نكارة والله أعلم. شوف ابن يعني كثير ما شاء الله يروج وينقض ويحكم. شوف يعني قال أنه يعني رجاله لا بأس بهم، لكن المتن فيه نكارة. فيه نكارة لماذا؟ يقول لأن العشر ذي الأضحى هذه واضحة، لكن قال والوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر، يعني هذه اللي فيها الكلام. طيب يعني سيأتيك الآن كلمة الشفع والوتر ما معناها. نعم أحسن الله عليكم. قوله تعالى والشفع والوتر، قد تقدم في هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة لكونه التاسع، وأن الشفع يوم النحر لكونه العاشر، وقاله ابن عباس وعكرمة والضحاك أيضا. قول ثاني، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثني عقبة بن خالد عن واصل بن السائب عن قال سألت عطاء عن قوله تعالى والشفع والوتر، قلت صلاتنا ووترنا هذا، وقال لا، ولكن الشفع يوم عرفة والوتر ليلة الأضحى. قول ثالث، قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عامر عن إبراهيم الأصبهاني قال حدثنا أبي عن النعمان يعني ابن عبد السلام عن أبي سعيد بن عوف قال حدثني بمكة قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب الناس فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن الشبع والوتر. فقال الشبع قول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، والوتر قوله تعالى ومن تأخر فلا إثم عليه. يعني 12-13 يعني ثلاثة أيام أو يومين. قال وقال ابن جرير أخبرني وقال ابن جريج أحسن الله عليكم أخبرني وقال ابن جريج أخبرني محمد بن المرتفع أنه سمع ابن الزبير يقول الشفع أوسط أيام التشريق والوتر آخر أيام التشريق. طيب هذا وجه من التفاسير، يعني الشفع والوتر هذا عام، محتمل أن يكون كذا، محتمل أن يكون كذا، محتمل أن يكون هو الصلاة، محتمل أن يكون هو مثلا يوم عرفة لأنه التاسع مفرد، يوم العشرة محتمل أن التشريق لأنه مفرد وهكذا، كله محتمل. نعم أحسن الله عليكم. وشيخنا قوله هنا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني يقصد به أن الشفع يوم، فمن تعجل في يومين، أي يومين هذا الشفع ثلاثة أيام وتر، يعني اليوم الثالث ومن تأخر أي يوم 13 أيام التشريق الثلاثة. أحسن الله عليكم. وفي الصحيح من رواية أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله إن لله 99 إن لله 99 اسما، مئة إلا واحدا من أحصاها داخل الجنة، وهو وتر يجب يحب الوتر. قول رابع قال الحسن البصري يعني 99 وتر والله وتر، فكأنه يقول أن الوتر هنا مقصود به الله أو أسماءه. طيب الرابع قال قول الرابع قال الحسن البصري وزيد بن أسلم الخلق كلهم شفع ووتر أقسم تعالى بخلقه، وهو رواية عن مجاهد المشهور عنه الأول. وقال العوفي عن ابن عباس والشفع والوتر قال الله وتر واحد وأنتم شفع، ويقال الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب. قول خامس قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل عن أبي يحيى المجاهد والشفع والوتر الشفع الزوج والوتر الله عز وجل. قال أبو عبد الله عن مجاهد الله الوتر وخلقه الشفع الذكر والأنثى. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد والشفع والوتر قوله تعالى والشفع والوتر كل شيء خلقه الله شفع، السماء والأرض والبر والبحر والجن والإنس والشمس والقمر ونحو هذا. ونحى مجاهد في هذا ما ذكروه في قوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي لتعلموا أن خالق الأزواج واحد. قول سادس قال قتادة عن الحسن والشفع والوتر هو العدد منه شفع ومنه وتر. قول السابع في الآية الكريمة رواه ابن أبي حاتم وابن جرير عن من طريق ابن جريج، ثم قال ابن جريج وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يؤيد القول الذي ذكرناه عن أبي الزبير حدثني عبد الله بن أبي زياد القطواني قال حدثنا زيد بن الحباب أخبرني عياش بن عقبة حدثنا خير بن معين عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشفع يومان والوتر اليوم الثالث، هكذا ورد هذا الخبر بهذا اللفظ، وهو مخالف لما تقدم من اللفظ في رواية أحمد والنسائي وابن أبي حاتم وما رواه هو أيضا والله أعلم. قال أبو العالية والربيع بن أنس وغيرهما هي الصلاة منها شفع كالرباعية والثنائية ومنها وتر فإنها كالمغرب فإنها وتر وهي فإنها ثلاث وهي وتر النهار، وكذا صلاة الوتر في آخر التهجد من الليل. قد قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عمران بن حسين والشفع والوتر قال هي الصلاة المكتوبة منها شفع ومنها وتر، وهذا منقطع وموقوف ولفظه خاص بالمكتوبة، وقد روي متصلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه عام. قال الإمام أحمد حدثنا أبو داود هو الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن عمران بن عاصم أن شيخا حدثه من أهل البصرة عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الشفع والوتر فقال هي صلاة بعضها شفع وبعضها وتر هكذا وقع فيها في المسند وكذا رواه ابن جرير عن بندار عن عفان وعن أبي كريب عن عبيد الله بن موسى وكلاهما عن همام وهو ابن يحيى عن قتادة عن عمران بن عاصم عن شيخ عن عمران عن ابن حسين وكذا رواه أبو عيسى الترمذي عن عمرو بن علي عن ابن مهدي وأبي داود كلاهما عن همام عن قتادة عن قتادة عن عمران بن عاصم عن رجل من أهل البصرة عن عمران بن حسين ثم قال غريب لا نعرفه إلا من هذا الحديث إلا من حديث قتادة وكذا وقد رواه خالد بن قيس أيضا عن قتادة وقد روي عن عمران بن عاصم عن عمران نفسه والله أعلم. قلت ورواه ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام عن قتادة عن عمران بن عاصم الضبعي شيخ من أهل البصرة عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره هكذا رأيته في تفسيره فجعل الشيخ البصري هو عمران بن عاصم وكذا رواه ابن جرير أخبرنا النصر بن علي حدثنا أبي قال حدثنا خالد بن قيس عن قتادة عن عمران بن عاصم عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفع والوتر قال هي الصلاة منها شفع ومنها وتر فأسقط ذكر الشيخ المبهم وتفرد به عمران بن عاصم الضبعي أبو عمارة البصري إمام مسجد بني ضبيعة وهو والد أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي ورواه عنه قتادة وابنه أبو حمزة والمثنى بن سعيد وأبو تياح يزيد بن حميد وذكره ابن حبان في كتابه الثقات وذكره خليفة بن خياط في التابعين من أهل البصرة وكان شريفا نبيلا حظيا عند الحجاج بن يوسف ثم قتله يوم الزاوية سنة 83 لخروجه مع ابن الأشعث وليس له عند الترمذي سوى هذا الحديث الواحد وعندي أن وقفه على عمران بن حسين أشبه والله أعلم ولم يجزم ابن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر. طيب يعني الآن هو انتهى من كلمات الشفع والوتر وذكر فيها يعني الذي أحصاها هو يعني يمكن 8 أو 9 أقوال ولكنها بعضها تداخل يعني أو بعضها أو أورد في بعضها أقوالا يعني قد تصل إلى أكثر من 10 أقوال كلها لا تتعارض كلها من درجة كلها صحيحة. والصحيح في تفسير الشفع والوتر أنه على وجه العموم كل ما هو شفع يدخل في ذلك سواء قلنا في بني آدم أو في الصلاة أو في كذا أو في كذا أو في الزوج أو كذا عند الله يقسم بكل ما هو شفع وكل ما هو أيوة مثل قوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصر بما تبصر وأي الإنسان في الدنيا وتراه كالشماء والأرض والجبال والنهار والأشجار وما لا تبصره مما أخفاه الله عنك. فكذلك هنا يقسم الله بالشفع والوتر يدخل في ذلك حتى صلاة الوتر وصلاة المغرب كلها داخلة. فنجعل اللفظ عاما أو لا ويدخل في ذلك كل ما ذكر منها. طيب إذا أتاك شخص وقال لك طيب أنت تقول أنها عامة هل هذا غاب عن السلف حتى يفسرون في بعض الأشياء؟ نقول السلف لهم طريقة في التفسير طريقة وهذا ما يسمى عند العلماء الآن التفسير بالمثال وهم يستدلون لك بكذا. إذا قيل لك ما المسجد سألك واحد قال ما المسجد قال المسجد الحرام إن هل المسجد الحرام هو المسجد فقط مساجد كثيرة لكن هو ذكر لك مثال كثير من السلف دائما يفسرون الآيات القرآنية بضرب المثال لشيء واقع أمامك حتى يكون تصورك له واضح ولا يعني أنه إذا فسر لك بالمثال أنه ينفي باقية إنما هو يقول كمثل ذلك الشيء مثل ما قال هنا قال الوتر صلاة المغرب هل معنى هذا الوتر فقط المغرب؟ نقول هذا مثال فنفهم الآية على هذا الوجه. طيب الوقت يا شيخ يضيق لنا يعني خذنا ما في إن شاء الله كفاية وبالكثير ما شاء الله يعني نفسه طويل في ذكر الروايات والآثار وكأنك تعيش في عالم السلف تعيش بين الصحابة والتابعين يعني أشخاص يذكرهم هنا ما نعرفهم أمم علماء ما نعرف أسماءهم ما نعرفهم تمرون علينا وابن جرير ابن كثير يعرفهم ولذلك يميز بهم يقول هذا فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا كذا وهذا نعم يقول هذا قتله الحجاج وهذا ذهب مع كذا وهذا يعني عنده ما شاء الله لأنه مؤرخ وكبير عالم كبير مؤرخ ومفسر وعالم فقراءة كتابته قراءة قيمة قراءة مفيدة جدا مفيدة جدا جدا يستفيد يعني القارئ فيها ويعني وينمي معلوماته فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وأن يوفقنا وإياكم مرحب الرضا ونقف عند قوله تعالى والليل إذا يسر حتى إن شاء الله نكمل ما توقفنا عنده في اللقاء القادم والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما أخذنا إن شاء الله ما أخذنا إن شاء الله ما أخذنا إن شاء الله ما أخذنا إن شاء الله ما أخذنا إن شاء الله